السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس. برحب فيكم بالرسالة 55، بقلكم حقيقة رأس سنة هجرية مباركة. بشكركم كتير على المتابعة، الأعداد بهمتكم وبمعيتكم عم تزداد، وعم تزداد المنصات اللي عم بتبثها للرسائل. بتمنى دائما نضل بذكر أنه ما نترك الرسالة بتوصل لعنا توقف، نبعثها للأصدقاء، للناس اللي بنعرفهم، للناس حتى اللي يعني بنعرفهم انه مثلا رماديين او موالين، على الصفحات بكل وسائل التواصل الاجتماعي، لحتى الكل ياخذ هالمعلومات يستفيد منها، نقدر على القليله نصيغ راي موحد سوري بناء على معلومات صحيحه، وبالتالي تكون تحليلاتنا اقرب للواقع. درعا درعا يعني حقيقه ادهشت العالم بصموده، وحدت الألم السوري بكل مناطقه. يعني الرسائل اللي الآن عم نشوفها المتبادلة بين كل المناطق صار لها فترة، يعني من سنوات ما عدنا تعودنا عليها نسمعها. كمان نشطت الجاليات السورية اللي كانت فيني أقول يعني استكانت، هدأت، في منها تراخى، في منها مل، في منها تعب. فيعني الآن خلقت واقع جديد، نشطت كل الواقع سواء إعلاميا سواء سياسيا، أعادت الحدث السوري للواجهة، وبالتالي صار في يعني نبض جديد وحماس جديد عند الكل. مثل ما ذكرنا بالرسالة السابقة عم بيصير بدقة العنوان للمرحلة سياسة التمييع، يعني التمييع، تأجيل الاجتماعات، تأجيل القرارات، تأجيل البت بالاقتراحات، تأجيل التوصل إلى حل. وبالتالي روسيا أيضا هي من الخبراء بهذا الموضوع، وغيرت حقيقة الجنرال المسؤول عن المفاوضات أسد الله، وجابت جنرال جديد بيكون داوم يعني اليوم. إذن يعني في شيء عم بيصير. هالتمييع شو بيفيدهم للروس؟ بيفيدهم أول شيء بيصير في ضعف وملل عند الطرفين، بين النظام وبين اللجان المفاوضة نتيجة ضغوط الأهالي عليها اللي ما عاد تصبر، وبالتالي بيكون في نقص بالمواد الغذائية، بالمواد الطبية، بالمياه، بيكون بالطحين، بكل هالقضايا هاي. هذا الشيء بيعمل عامل ضاغط، ممكن بقى يصير يعني يتلحلحوا شوي عن مواقفهم. هذا ما يعني تطمح له روسيا في عملية التمييع ومطمط النتائج. أيضا بتحرص على أنه يصير بهالفترة هاي انشقاقات وناس تستقطبهم روسيا، وبالتالي أو النظام كمان بهالفترة هاي بيسعى أنه يستقطب بعض الناس. لكن حقيقة الأهالي في درعا ما زالوا صامدين، موحدين وأذكياء، حتى نقول يعني نعطي التوصيف الدقيق، ما تصرفوا بطريقة انتقامية وما تحدثوا بطرق طائفية، وبالتالي في حقيقة خلينا نعترف في ذكاء، حسن تعامل مع المستجدات، وفي تنظيم شديد، وفي انضباط تجاه كبار المجتمع. هذا الشيء حقيقة دروس عم تستفيد منها كل يعني المناطق في سوريا. هلا نظام وإيران هو الأساسي اللي رايد يخربط كل المشهد، رايد ياخد كل المنطقة، ما نرايد يستنى أي توسط روسي، وبالتالي كان رايد يعمل هجوم كبير. لذلك أرسل أعلى سلطة لديه بعد بشار الأسد، هو نائبه في الجيش، نائب القائد العام وهو وزير الدفاع أيضا، العماد علي أيوب، أرسله إلى درعا، وراح لهنيك باثنين آب إلى درعا المحطة، وقعد بفرع الحزب واجتمع مع اللجنة الأمنية وعطاها أمر، وللقيادات الفرق الموجودة في المنطقة عطاهم أمر العملياتي بالدخول والقتل والنهب وكل شيء. هلأ الميزة أنه الأمر بما أنه في أكثر من فرقة، فهي تحتاج إلى تنسيق، إلى خطوط إمداد، إلى خطوط إمداد بكل أنواعها، وبالتالي لازم تمر عبر غرفة العمليات المشتركة اللي برأسها الجنرال الروسي، وهناك بيتم إيقافها. تم إيقافها وبحجة أنه تم تعيين جنرال روسي جديد، وسوف يباشر هو مهمة الوساطة بعد أسد الله بعد أيام. دفشوهم من 2 آب إلى 11 آب، وبالتالي ما بيصير أي تحرك من بأمر من غرفة العمليات. هذا ما يجري الآن. الوضع يعني مأساوي، لأنه من 24 حزيران يونيو الحصار قائم، يعني هذا الشيء أدى حتى الناس القريبين من الخط الروسي أنه يصرخوا. يعني مثلا الدكتور خالد المحاميد قال أن روسيا للأسف لديها خطاب مزدوج، فهي صمتت عن اختراق النظام الاتفاق كانت به طرفا ضامنا، وتتحجج بأنها حاولت ولم تنجح. بنفس المجال لروسيا انتقادات أنه هي بتسارع بتقديم المساعدة للنظام مهما كان طبيعتها، بينما تتأخر في ذلك عندما الأمر بيكون متعلق بتنفيذ اتفاقات هي وقعت عليها مع أطراف أخرى، وعم بينتقدوها أنه حتى الآن صارت درعا مقدمة بحدود 15 شهيد، وفي أطفال وفي نساء، وما في مركز طبي لمعالجة الجرحى. وهذا الأمر القصف يعني القضم اليومي للمناطق ومحاولات الاختراق من قبل قوات وميليشيات إيران والنظام عم بيؤدي إلى نزوع عدد كبير جدا من الأهالي اللي حتى عم تحمل عفشة معها بسبب أنه ما أطلقت عليه حملات التعفيش لجيش بشار الأسد. فإذا روسيا واقع في منطقة أزمة، يعني رايدة ما تخسر أي حدا من الطرفين، لأنه هي تسعى لأن تكون تلعب دور الوسيط كما قدمت نفسها في كثير من الاتفاقات، وللمجتمع الدولي مؤخرا في مجلس الأمن الدولي أنها يمكن أن تقوم بدور الوسيط وأن تعمل على تهدئة كل المناطق وصولا إلى ترسخها، ومن ثم البدء في إجراءات فتح ملفات ولجان مشتركة سورية، والعمل بشكل متتابع من أجل التوصل إلى الحل السياسي في سوريا. فهذا اللي هي حريصة أن تحافظ عليه، لذلك لا ترغب أن يعني أن يتم هناك إعلان أي طرف من الفريقين أنه انتصر. في النهاية لستم وحدكم، يعني أنتم عم تعملوا على الأرض، لكن كل الجاليات السورية في كل دول العالم تنشط وتعمل وتقدم لكم دعم إعلامي وسياسي ضاغط، ويعني هذا أكله تأتي تباعا. الحقيقة والواقع المناطق النظام يعني مأساوي، اللي بيتابع بيشوف شيء عجيب. يعني خلينا نقول ناس من قلب النظام اللي هن كانوا يحتلوا مناصب كبرى في الإعلام، سواء في الإعلام الحكومي في التلفزيون السوري أو يرأسوا تحرير صحف خاصة في سوريا، وهذا قديش معناته أنه هن قريبين من النظام، لكن مع ذلك اقترحوا بمناسبة رأس السنة الهجرية أنه يهاجر كل الشعب السوري كاملا ما عدا أولئك المتحكمين بالنظام، خليهم يبقوا هن بسوريا وكل الشعب السوري الباقي يهاجر. وهذا غريب أن يصدر عن مثل أولئك الأشخاص، لكن الأغرب أن يتلقى دعم وتأييد، وأنه مع فعلا ومعكم حق من عشرات الفنانين والمثقفين وأساتذة الجامعات. يعني في شيء حقيقة واضح، القصة في استياء كبير. أيضا في محافظة حلب صار في دعوات للتظاهر والأضراب العام بهدف الضغط على الأفرع الأمنية وعلى دوريات التموين اللي عم تبتز كل الناس والمحلات. بمصياف صار في تظاهرات تحت شعار بدنا نعيش، واضطر المحافظ يطلبهم ويجي لعندهم ويحكي معهم، وقالوا لهم انتم عم تعملونا كمواطنين من الدرجة الرابعة، ونكون انه لانه نحن علويين حكا انكم تتصرفوا معنا لازم نكون بالضرورة موالين وحاطيننا بجيبتكم، لا في كهرباء لا في مي لا في مواد غذائية، فهذا ما بيصير، هي ماذا متعاول بشر. ايضا حقيقة الاهلنا في الدروز في السويداء عبروا بشكل كبير جدا خلال لقاء للشيخ ليث البلعوس ابنه لمؤسس حركة رجال الكرامة الشيخ وحيد البلعوس رحمه الله، عمل مقابلة على تلفزيون سوريا كانت واضحة، حمل ممارسات إيران وحزب الله بالمنطقة أنه هن اللي أشعلوا فتيل الأزمة بين محافظة السويداء وجارتها درعا وأبناء البدو بالقرى المحيطة على أساس طائفي، وقال أنه إيران هي من خلال حزب الله هي اللي عم تروج المخدرات وعم تعمل حملات تشيع في المنطقة، وقال أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد عم تعطي بعض السارقين والحرامية والمجرمين بطاقات أمنية من أجل حمايتهم، هن اللي عم بيقوموا بعمليات ترويع القاعدة الشعبية في السويداء، وعم بيخطفوا الناس وعم بيقوموا بأعمال إجرامية. فيعني فضح كل الأمور السلبية اللي عم بيقوموا، قال أنه النظام ما له شعبية أصلا الآن في السويداء. الأستاذ إياد القدسي حقيقة أطلق يعني مشروعه الوطني اللي اسمه القبة السورية، عرفه بكلمات بسيطة أنه هو عبارة عن يهدف إلى أن تتكتل وتتجمع كل الأحزاب داخل سوريا وفي المنفى، وتهدف إلى العمل المشترك وتوحيد الجهود والتنسيق في الرؤية حول مستقبل سوريا. مو الهدف هو صهر تلك المكونات جميعا، لا، هو العمل المشترك توحيد الرسالة توحيد الجهود للوصول إلى رؤية وفيجن حول سوريا. بشار الأسد أصدر مرسوم إعادة تشكيل الحكومة، يعني غير فقط 3 وزراء اللي هن وزير الإعلام ووزير التموين يعني التجارة الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، وغير 2 من وزراء الدولة، حط منهم هذا مرشحه اللي كان عم بينافسه لانتخابات رئاسة الجمهورية عبد الله، حطه يعني أعطاه جائزة طردية مشان يعطيه معاش وسيارة، حطه وزير بدون حقيبة. صار في دراستين جدا مهمات وأثاروا حقيقة جدا اهتمام في المعلومات اللي فيهم. البحث الأول هو أجراء عمر إذلبي لصالح مركز حرمون، اشتغل فيه لعام كامل، سماه الدور الإيراني في إعادة هندسة المجتمع السوري، بحث مطول طويل حقيقة، وممكن تنزلوه من الموقع مركز حرمون. حكى فيه أنه إيران هي أخطر الأطراف على بنية ونسيج الاجتماعي للسوريين، وهي قادرة تأثر على سياسات النظام وتوجهاته وتحديد خياراته في مواجهة الأزمة وما يجري الآن داخل سوريا، وعم تستخدمه كصندوق لإرسال رسائل عسكرية للخصوم وللحلفاء. قال أنه إيران هي أخطر الأطراف لأنه عندها جملة مصالح عم تترابط مع لبنان مع العراق، وقال أنه طهران حققت اختراقات في بنية المجتمع السوري بتواطؤ وتسهيل من النظام، وبالتالي أعطاها لإيران فرصة أنه تستفرد بالدولة والمجتمع السوري، وأنه التخلص من النفوذ الإيراني بسوريا لن يكون ناجح ومستدام إلا بإقامة حكم ديمقراطي. دراسة البحث حقيقة اللي عمل ضجة محلية وعربية اللي قام فيها الصديق نشمي عربي نشرها بالناس نيوز الأسترالية، حقيقة سماها فلسطين من ثنايا الوجدان السوري إلى سيف القدس. سأعطيكم بعض ما ذكروا لأنه اعتبروه أنه هي أول مرة خطاب وبحث بيعبر عن رأي كثير من السوريين بتوجه للفلسطينيين مباشرة، سواء اليسار الفلسطيني أو الإسلام السياسي الفلسطيني أو منظمة التحرير الفلسطينية، وبيقول أنه نحن الآن الشعب السوري صار بوضع جديد، انتبهوا أنتوا وضعكم وسياستكم صارت في خلل. مثلا بيقول النظام كان بيرى أنه علاقته مع حماس رغم أنه هي من التنظيم الأخوان المسلمين اللي هو مختلف تماما عن حزب البعث وعن الطريقة اللي بيقدم فيها النظام نفسه أنه هو نظام حكم علماني، لكن كان عم بيستخدمها من أجل أنه يضع نفسه ضمن ويعزز صورته ضمن محور المقاومة والممانعة، وبتصير ورقة إقليمية يسحبها من يد أبو عمار ياسر عرفات. وعم بيتابع الكاتب نشمي عربي أنه ما تمتعت به الحركة بدمشق من إمكانية وصول مباشر دون عوائق لأعلى المستويات الأمنية والسياسية بالنظام السوري ما حصل عليها بأي دولة عربية، يعني ولا حتى بمصر. قدم طلب للعميد مناف طلاس اللي كان وقتها نافذ، والعميد مناف طلاس لباه بعد ما توسط عند بشار الأسد ليطلق 1500 من معتقلي الأخوان المسلمين بحجة أنه ممكن أنه بهالطريقة يجاملوا مشعل خالد مشعل ويكسبوه أكثر ناحيتهم. وبيقول كمان بتابع كاتب المقال أنه الحماس حافظت على العلاقة اللي هي حالة مواجهة مضبوطة مع إسرائيل، لا هي بتنزل عن مستوى أدنى تنكشف عورة المقاومين والممانعين، ولا تزيد عن مستوى أعلى يدفع إسرائيل لمواجهة عسكرية. وبيقول أنه بعد الثورة السورية بال2011 اجتمع خالد مشعل مع حسن نصر الله اجتماع مغلق، واثنيناتهم قالوا أنه في فساد هائل في بمفاصل النظام السوري، وأنه هذا الشيء عن مدى تغوله عم بيؤدي إلى يعني على حساب قوة وغذاء وحريات السوريين، ولا بد من إجراء إصلاحات جذرية لا تقبل أي تأخير. فهذا اللي اتفقوا عليه. طلع بعدين خالد مشعل لعند بشار الأسد، ذكر له شو صار، وحكى أنه هو ممكن يستغل نفوذه لدى التيارات الشعبية والإسلامية في سوريا لحتى تتجاوب كلها مع خطوات الرئيس ويدعم خطوات إصلاحية ممكن يقوم بها، ووافق بشار الأسد معه في الجلسة. بعد ما طلع من عنده كان مسكر هو موبايله، هو وطالع بعد ما وصل يعني بحدود نصف الطريق إلى منزله إلى المزة من القصر الجمهوري، ولا بيلاقي سيارة من القصر الجمهوري لاحقته، قال له مسكر موبايلك؟ قال له نعم، قال له عم نحاول نتصل معك مشان هيك رجاء افتح الموبايل. فتح الموبايل بيجي التليفون من مكتب بشار الأسد بيقول له بشار الأسد بيقول لك الغي كل موافقته ولا تتصرف بأي تصرف من اللي قلت له عليهم، وهو لغى كل الوعود اللي عطاك ياهن. طبعا هذا شيء مهم لحتى يكون يعني للأرشيف ولا للمستقبل. طبعا هذا الشيء نفسه حصل مع مبادرة اللواء محمد ناصيف أبو وائل اللي وصل لتفاهمات مهمة مع زعامات وقيادات من حوران، وافق عليها بشار الأسد، بعدين تراجع عنها، وحتى تم اعتقال كل أعضاء يعني أحد وفود التهدئة بعد خروجه من مكتبه لمحمد ناصيف. يعني قبل ما يوصلوا لحوالي كيلومتر اجت الدورية من عند حافظ مخلوف اعتقلتهم. أيضا تراجع بشار الأسد عن التفاهمات اللي عملها العميد مناف طلاس مع أهالي دوما، وأيضا تراجع عن الموافقة اللي عطاها لنائب الرئيس فاروق الشرع بالمؤتمر الوطني اللي عمله هناك بصحارة، وأيضا عن الاتفاق والموافقة اللي عطاها لوزير الإعلام السابق محمد سلمان. فإذن في هذا للتاريخ يذكر، هذا ممكن تناقشوها أنتوا، هذه التراجعات كلها ما سببها ولماذا. إذن أيضا تابع كاتب المقال بيقول بالاجتماع الثاني اللي صار بين مشعل خالد مشعل وحسن نصر الله كان الوضع واضح. قال له لنصر الله بوضوح أنه حماس بسعي لحرية الشعب الفلسطيني لا تستطيع إلا أن تدعم الشعب السوري اللي وقف دائما مع الحق الفلسطيني من أجل حريته، بينما حسن نصر الله قال له نحن ما بنقدر نخرج عن مطالب قيادتنا في طهران، ونحن مع كل التحفظات لكن يجب أن نقف بكل طاقاتنا مع وفق الأوامر التي تلقيناها مع نظام بشار الأسد وفقا لمشغلينه في إيران لحسن نصر الله وحزب الله. فأدرك حين أنه خالد مشعل أنه وضعه أيام انتهت بدمشق، خاصة بعد ما اعتقلت المخابرات السورية صهره زوج بنته، يوجه رسالة للفلسطينيين بيقول أنا ما بدي زاود عليكم، لكن وما بدي أحكي بمدى أخلاقية التحاقكم بالموقف التابع لإيران، وما رح كون متحامل على الإسلام السياسي الفلسطيني اللي هي حماس أحد أهم أركانه، لكن هالمكيافيلية ما نحكر على الإسلام السياسي الفلسطيني. فاليسار الفلسطيني عنده شطحات طفولية مضحكة في التماهي مع أنظمة عربية قمعية بحجة أنها أنظمة مقاومة ممانعة، وحتى تيار الوسط الفلسطيني بيجي بيحاول يحتكر أنه هن بيحقلهم يقروا تحالفاتهم مهما كانت شاذة وغريبة بالنسبة لأي طرف عربي، لكن العرب ما بيحقلهم يعملوا أي تحالف، والسوريين ما بيحقلهم يعملوا أي تحالف مع أي دولة ما كانت، أو يعملوا اتفاقات أو مفاوضات مع أي دولة ما كانت قبل ما ياخذوا رأي هذا التيار الوسط الفلسطيني. فعم بيقول أنه هذه قسمة غير عادلة. ننتقل لشمال شرق سوريا. الشيخ رياض درار رئيس مجلس سوريا الديمقراطية مسد دعا النظام لطاولة الحوار وأعرب عن أمله في بقاء القوات الأمريكية بمناطق سيطرته لحتى الوصول لحل شامل في سوريا، وقال للنظام أنه بعد أحداث 2011 لابد من وجود تغيير جذري في السياسات والدستور ونمط الدولة. في وفد من عند المسد رح يزور موسكو قريبا جدا، وافتتحوا مسد ممثلية لألون بسويسرا. حقيقة الجالية السورية أيضا عملت اجتماع مع معاونة نائب وزير الخارجية الأمريكية، وكان الدرعة هي العامل الضاغط، وقدم يعني كلف تم تكليف المهندس أيمن عبد النور بقراءة مداخلة باسم تحالف الجمعيات المنظمات السورية في الولايات المتحدة، وشارك في النقاش حول درعا أيضا الدكتور زكي لبابيدي وسفير الائتلاف في واشنطن قتيبة إدلبي. وصار يعني الواضح الخلاصة ما طرحه المجتمعون أنه إذا تم تلافي والسماح للنظام وميليشيات إيران باختراق الاتفاق الموقع عام 2018 عفوا بين روسيا وأمريكا بدون أن يتحمل تبعات، بإضافة يعني الكارثة الإنسانية، لكن هذا سوف يشجع النظام وسوف يعتبره ضوء أخضر من أجل أيضا اختراق كل الاتفاقيات الدولية الأخرى والقيام بهجوم وقصف وقتل في شمال شرق سوريا والمناطق الموجود فيها الجيش الأمريكي وقطع ما تباعا، واللي هو ما اللي عم بيشجع الآن انعدام الأمن في تلك المناطق، وأيضا في شمال غرب سوريا سوف يقوم مع روسيا في اختراق تلك المناطق. إذن ما لا يعني لا يجب السكوت عن هذا الأمر. وقدم السادة رؤساء المنظمات الدكتور بكر قبيس والدكتور طارق أبو غزالة والدكتور زاهر سحلول والسيدة سوزان الأخرس والمهندسة ميرنا برق والأستاذ وائل سواح والدكتور كونراد فيشر مداخلات مهمة كثير كانت عن مختلف نواحي المأساة السورية. حقيقة في منها تعلق بزيادة عدد اللاجئين السوريين الموطنين بأمريكا وطالبنا بزيادة العدد، أيضا إجراءات مطلوبة من الحوكمة في مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا، وأيضا التركيز على العدالة والمحاسبة، أيضا سلمت رسالة للرئيس بايدن من خلال وزير الخارجية، وقعها 55 رجل دين نافذ جدا من كل الأديان والمذاهب في الولايات المتحدة، وطالبت برفع سوية سوريا في السياسة الخارجية من أولويات من أسفل قائمة الأولويات رفعها إلى الأعلى. كان في أيضا فيديو حقيقة في كلام خطير لمنشد حزب الله علي بركات اللي اعترف فيه هو من حاله بقتل أخيها للناشطة السورية سومبير قدار المقيمة في ألمانيا. قال لأنه أنا قتلت شقيقك في سوريا عام 2014، علما أنه كانوا قد هدد قبل بقتل أفراد من أسرتها. فهذا اعتراف أيضا خطير على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لكم جميعا.